ومن الفوائد أن علم علماء نجد في السؤالات، هذه قاعدة عند أهل نجد. لماذا؟ لأن الشيخ المعلم عندهم يبين للطالب بقدر ما ينفعه، فإذا سئل السؤال وجدت فيه فائدة لا تجدها في الكتب. يعني استمعوا، اذهبوا استمعوا إلى شرح الواسطية للشيخ ابن باز رحمه الله في شريطين، تسمع تجد تعليقات قليلة، تعليقات قليلة هي علم، لكن الأعظم هي السؤالات. تجد الشيخ يسأل سؤال ثم يجيب عنه، يبقى الإنسان يبحث مدة طويلة حتى ينتهي إلى جواب الشيخ. مثلا في العقيدة الواسطية سئل رحمه الله هل اسم الصبور من أسماء الله؟ فقال لا. انظر الآن هذه الفائدة، هذه فائدة تذهب تبحث في الكتب وتجد فيها كلام وخلاف، الصحيح ما ذكره الشيخ، قال لا. فالسؤالات خاصة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومن كان على طريقة علماء نجد من تقليل الكلام في البيان للمبتدئين وعموم الناس، تجد أن الفائدة الأكبر في أجوبتهم، فهم يسألون أسئلة ثم يجيبون عنها. كذلك في السؤالات التي كان يسألها بعض الحاذقين للشيخ محمد بن عثيمين، تجد أن كثيرا من هذه الفوائد التي لا تجدها في شروحه تجدها في سؤالات. ولذلك من الخطأ الواقع الآن أن يطبع شرح شيخ ألقاه تسجيلا ثم تترك السؤالات، ففي السؤالات حل جملة من الإشكالات التي تقع في الكلام. فلا ينتفع طالب العلم بأن يقرأ شرح للشيخ فلان مما أخذ من الأشرطة ثم لا يسمع الأسئلة، بل لا بد أن يسمع السؤالات حتى تنتفي عنه بعض الإشكالات التي تمر به في أثناء ذلك الشرح، أو يستفيد فوائد لا يجدها في الشرح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.